فيك وأحسن الله إليك، هل يجوز للإنسان أن يتمنى ذهاب بصره لينال الجنة؟ لا، ليس له ذلك. أقول ليس له ذلك، بل يحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويستعملها في طاعة الله عز وجل. والطرق إلى الجنة كثيرة، الطرق إلى الجنة كثيرة، فيعمل الأعمال الصالحة ويعني يفعل الأفعال التي تؤدي به إلى الجنة، ولا يسأل الله عز وجل العمى. يقول هل